السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في المحاضرة السابقة وفينا الكلام عن الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، وزي ما قلنا الأحاديث المعلقة هي الأحاديث التي تذكر بغير إيه؟ بغير سند، أو بسند هو لم يسمع من رواته، يعني صاحب البخاري أو صاحب مسلم يذكر السند بس السند مش واصل لحده. قلنا المعلقات دي إما إن هي ترد بصيغة الجزم أو ترد بصيغة التمريض، وقلنا إن اللي ورد بصيغة الجزم ده لازم يكون في النهاية صحيح، حتى لو ثبت ان في ضعيف بيبقى ضعفه ضعف منجبر منجبر، ومعنى منجبر يعني ما بيكونش منشأه الحكم على الله في الحديث بانه كذاب او وضاع مطروق، وانما بيكون في سند الحديث انقطاع يسير وبينجبر عن طريق روايات اخرى. يعني في النهاية كل ما ورد معلقا في الصحيحين بصيغة الجزم فهو صحيح، أما ما ورد بصيغة التمريض وده في صحيح البخاري زي ما قلنا، قلت لكم إن القاعدة المعروفة عندنا إن صيغة التمريض روية وذكر وقيل وحكي، كل الألفاظ دي خلاص القاعدة العامة إنها بتفيد الضعف، وعشان كده بيسموها صيغة تمريض. فأي رواية تقرأها وانت طالب علم في أي كتاب بهذه الصيغة نحن لا نقبلها، لأن هذه الصيغة بتدل على ضعف هذا الكلام لأنه كلام من غير سند. أما تيجي تقول لي روية، مين اللي روى؟ قيل، مين اللي قال؟ حدث، مين اللي حدث؟ تمام؟ ولذلك قلت لكم زمان لما كلمت إن من جهل الجاهلين ان هم نسبوا النبي صلى الله عليه وسلم اسماء ليست له، فالنبي ذكر عن نفسه قال لي اسماء خمس، انا احمد وانا محمد وانا الحاشر وانا العاقب وانا الماحي. فجه بعض الجهله وراح عامل النبي 99 اسم كاسماء الله الحسنى، وبعض الاخر قال ان اسماء النبي تجاوزت الالف، ودول بتوع الطرق والكباري، وعدوا منها طه وياسين، وكان ده من الجهل. لا النبي اسمه طه ولا اسمه ياسين، وهذا كلام جاهل ما بيتكلم بيه غير الجهلاء. ولذلك قلت لك لما تبقى قاعد في مجلس ويقول لك واحد صلي على طه، ما تصليش، مين طه ده؟ صلي على ياسين، مش هصلي، مين ياسين ده؟ فقلت نعم. بالنسبه للشيخ مثلا عشان هي بتحصل فعلا زي ما حضرتك بيذنب له رد على واحد جاي على اساس ان بيشش الجاهل. يعني قول انت اللي بتسمي النبي هو اللي بيسمي النبي؟ طب النبي قال لي اسماء خمسه بس، لا ذكر لا منهم لا طه ولا ياسين، انت عايز تعمل طه وياسين من اسماء النبي، اين دليلك على هذا؟ احنا خدامين بس، اين دليلك على هذا؟ قلت اللي بيقول اني جه خطاب بعد منهم للنبي يعني طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق، ما أنزلنا عليك يبقى هو طه، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، اللي بيحتاجوا بأن جه بعدها خطاب للنبي ده احتياج متخلفين، لأنك لما هتقرأ القرآن الكريم وهتقرأ في في في سور هتجد فيها حروف مقطعة تانية، جه بعديها خطاب النبي ألف لام راء، خلاص كتاب أنزل إليك. طب اشمعنى ما عملتش ألف لام راء من أسماء النبي مع إن جه بعديها خطاب للنبي؟ اشمعنى؟ اشمعنى؟ فأنا ضرب من ضروب الجهل. فأنا قلت لما قلت هذا الكلام جاء أحد الجاهلين، وإيه المشكلة إن أنت لما بتتكلم وسط جهلة هتلاقي مشاكل كتير جدا لانها تعاني من جهل الجاهلين. وراح جايب لي كتاب قال لي طب اهو موجود فيه ان طه وياسين من اسماء النبي. قلت له افتح واقرا. فقرا وقد روي ان طه وياسين من اسماء النبي. هذا هو بيت القصيد. طبعا علشان يستدل بالصيغه دي هو يبقى حمار جاهل، ما هو مش عارف الصيغه دي معناها ايه. فلما قرا وقد روي ان طه وياسين من اسماء النبي، قلت له وقد روي ان طه وياسين ليس من اسماء النبي. قال لي مين اللي روى؟ قلت له انت قلت لي مين اللي روى؟ اما تبقى تقول لي انت مين اللي روى اقول لك انا مين اللي روى. فهي هتحتج بهذه الصيغه، هالف لك 50 صيغه زيها. اذا لابد ان انت تخبرني من الذي قال. فروي هذه صيغه تمريض بسميها. قلت على القاعده عند البخاري، قلت لك خليك خلي بالك من الكلمتين دول هتختلف. ما ذكره في صحيحه معلقا بصيغه تمريض هذه، فهذا لا يعني الحكم على الروايه بالضعف. انسى بقى القاعده بقى. انما يعني انه ليس متاكدا من سند هذا الحديث، وبناء عليه ينبغي ان يبحث عنه، والبحث عنه ثبت ان هيبقى فيه الصحيح، وثبت ان هيبقى فيه ما فيش على شرط في الحته دي، وثبت ان هيبقى فيه الحسن، وثبت ان هيبقى فيه ها الضعيف ولكن يعمل به. ومعنى انه يعمل به يعني هيكون ضعيف سندا ولكنه صحيح ايه؟ متنا. كلامي واضح؟ كلامي واضح؟ تعالى بقى الامر في صحيح مسلم هيختلف. وده اللي احنا نقوله بقى المعلقات او ما علق في صحيح مسلم. خلاص؟ ما علق في صحيح مسلم؟ احنا قلنا اللي المعلقات اللي في البخاري ها؟ كثيرة جدا. تجاوزت 100 مش تبقى عارف. المعلقات في صحيح مسلم عدوها لقوها بالضبط 14 حديث بس على مستوى صحيح مسلم 14 حديث. طبعا هو مش ذاكر الخلاف فينا، يمكن هو بيقول قيل انها 14 موضعا. خد بالك بقى ليه هو قال قيل؟ ليه ما جابليش خبر قاطع وقال انها 14 موضوع ولكن قال ايه؟ دايما لما تسمع قيل في مجال عرض الراي غير لما تسمعها في مجال الاحاديث في الروايه، في الروايه لما نسمع قيل يبقى دي صيغه تمريض، لكن في مجال عرض الاراء لما يتقال لك قيل تعرف ان هذا القول ليس واحدا وانما هناك اقوال اخرى. كلام واضح؟ ومن هنا لما قيل انها 14 موضعا ده عشان يعرفك ان في قول غير ده. هناك من اهل العلم من قال ان المعلقات في صحيح مسلم مش 14 حديث، لا هم 12 حديث. 12 ايه؟ حديث. ليه؟ ليه؟ لان انا هقول لك الخلاف ده حصل ايه؟ اللي قال 14 صادق واللي قال 12 صادق. كلام واضح؟ تقول لي ازاي؟ لما جمعت انا ال 14 روايه دول اللي قالوا عنهم ثبت لي ان في روايتين منهم وصلهم مسلم في صحيح، فعدوهم انه من صحيح مسلم بس هو جه في موضع واختصر. كلام واضح؟ فاللي شاف ان ما دام وصلهم يبقى دول مش معلقين قال يبقى عدد الروايات 12. واللي شاف بصلهم من ناحيه ان هم جم في مواضع معلقين فحكم ان عدد المعلقات كام؟ 14. ماشي؟ وهتشوف الكلام ده دلوقتي حالا. خلاص؟ يبقى عندي في صحيح مسلم 14 حديث معلق. كلهم بصيغة الجزم، كلهم بصيغة الايه؟ الجزم. يعني قالهم مسلم جازما بهم، خلاص جازما بهم. تعالى نشوف الـ الـ الـ الـ الكلام ده ونحققه. جه هو في كتاب الصلاة إمام مسلم، ما تكتبش حاجة أنا أخليك تكتب، في باب الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام اللي هي الواردة في آخر التشهد، التشهد. وجاب الرواية له الآن دي، قال حدثنا صاحب لنا، حدثنا ايه؟ ايه؟ صاحب لنا، خلاص، عن اسماعيل بن زكريا عن الاعمش، وجاب السند الى ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا علي، قيل كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. هنا بيعتبروا هذا الحديث معلق، وكون ان هو يقول حدثنا صاحب لنا يبقى دي واحد في السند ما هوش ايه؟ موجود، ما هوش موجود. ويا ترى الموجود ده يبقى مين؟ لكن ما دام جه مسلم وقال حدثني يبقى هو حدثني، ومسلم لا يحدث الا عن الثقات، كلام معروف، فيبقى هذا الحديث من باب المعلق، ويبقى هذا الحديث حديث صحيح. ده أول حديث اللي هو اللي لسه بقول لك بقى، هل هو اعتبره حديث معلق ولا حديث ما هواش معلق؟ فجأة في نفس الكتاب وجدوا هذا الحديث موصول، فقال حدثنا محمد ابن بكار حدثنا إسماعيل. يبقى لما وقف طريق وقال حدثنا صاحب لنا كان اللي هو مين بقى؟ محمد بن بكر. فاللي بص للرواية دي حدثنا صاحب لنا قال ده مما علقه مسلم، واللي شاف انه وصل السند ده في موضع مش بعيد، كمان مش بعيد، في موضع ليس ببعيد، ادرك ان هذا الحديث ها يعتبر حديثا موصولا وليس معلقا. ومن هنا كان ده من الاحاديث اللي طال يقال عنها معلقة وطال يقال عنها انها موصولة. فلو حسبناها معلقة يبقى هنقول عددهم فعلا 14، ولو حسبناه موصول يبقى ده حديث اسقطناه من الاحاديث اللي المعلقة. اكتب هذا الكلام، قد ورد في صحيح مسلم أحاديث معلقة أو أحاديث معلقة جمعها أهل العلم فرأوا أنها 14 حديثا. عشان تبقى عارف اللي جمعوا الأحاديث دول، الأحاديث دي اتنين، ابن الصلاح والإمام النووي، وأفاض في التعليق على الأحاديث دي الحافظ العراقي عليه رحمة الله في شرح لمقدمة ابن الصلاح. وانا عايز حد فيكم يجيب الكتاب ده، ما هو شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، خلاص. ايه لا تدريب الراوي ده بتاع السيوط يا استاذ، واخد بالك؟ فهاتوا بس الحافظ بتاع الحافظ العراقي ده مهم جدا، ولو وصلتوا له، لان انا مش لاقي النسخه اللي عندي، انا في كتابين مختفيين من عندي وانا بشك فيك مش عارف ليه. شرح الحافظ العراقي لابن الصلاح وبلوغ المرام، الاثنين مش لاقيهم في مكتبتي خالص، مش عارف راحوا فين. قلت له ايه؟ في تغليق التعليق على صحيح مسلم، حديث المعلقه في صحيح مسلم. ده فين ده مين ده؟ والله لأن أنا واحد كده مجهول بدور عليك المكان. أمال مجهول إيه؟ مجهول بدور عليه إزاي؟ موجود موجود على الإنترنت، موجود طالعة بتاعت مكتبة إيه؟ يبقى ده حد بقى من المحدثين وبيحاول يضاهي اللي عمله ابن حجر، لكن من القدامى لا. من القدامى لا. فدوروا لي بس على الكتاب ده اللي لاقيه، جيب لي معاه نسخة. تمام؟ شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي. خلاص؟ كتبته ايه يا ابني؟ فرأوا انها 14 حديثا، وقد ذهب البعض الى انها 12 حديثا، ذلك لأنه قد ثبت أن هناك حديثين. وقفوا قفلوا هوية كده، احنا ليه بنقول أن هناك حديثين؟ ليه أنا نصبت كلمة حديثين؟ طب ليه أنا ما قلتش أن هناك حديثان؟ أنتوا تلفنين في اللغة العربية. طب اللي بعد أن اللي بعد أن هناك، مش اللي بعديها الحديثين، اللي انا نصبتها. ها؟ على فكره في كتير قوي على المنابر ما بياخدوش بالهم من الحتت دي، ومن ضمن الاخطاء الشائعه عند الدعاء دايما يقول ان هناك حديثان، على اعتبار بيعتبر ان هناك اسم ان وحديثان دي يبقى خبرها، وخبر ان بيبقى مرفوع، ودي طبعا المثنى، فالمثنى بيرفع بالالف. لكن انا دايما اقول ان هناك حديثين نصبت. ليه؟ اسماء الاشاره واسماء الاستفهام من الاسماء التي لها الصداره في الكلام، فاذا جاءت في جمله اسميه حتى ولو كانت خبرا قدمت على المبتدا. أين وهناك لها أسماء الاستفهام وأسماء الإشارة. فلما تقول أين مستقره، خلاص أين مستقره، لما دي تعرب على طول بتقول إن أين دي خبر مقدم عشان اسم استفهام فلو صدر، ويبقى مستقر دي مبتدأ مؤخر. كذلك هناك، خلاص يبقى ليها الصدارة في الكلام، ولذلك دايما بتيجي بعد انه هي اللي بتعتبر خبر، خبر مقدم. يبقى فين اسم ان؟ حديثين. واسم ان بيبقى ايه؟ منصوب. ماشي. قول لي ايه يا ابني؟ انتوا على فكره محتاجين لدروس في النحو، ان انتوا فشل. خلاص، هل هناك حديثين قد وصلهما مسلم في صحيحه، فمن نظر إليهما معلقين قال إن عدد المعلقات 14، ومن نظر إليهما مسندين قال إن عدد المعلقات يبقى كام؟ 12. وإليك بيانها. اكتب بين قوسين قد جاءت كلها بصيغة الجزم. واحد، ما ذكره الإمام النووي، الإمام مسلم، الإمام مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي بعد التشهد، قال حدثنا، وطبعا حدثنا دي صيغة ايه؟ صيغة ايه؟ جزم. حدثنا صاحب لنا عن اسماعيل ابن زكريا عن الأعمش. اكتب بقى السند الى رسول الله، مش لازم اقول لك كله يعني. فهذا الحديث عد من المعلقات لقوله حدثنا صاحب لنا، علشان تبقوا عارفين، كم مرة كتب واحد من المغفلين مقال بيطعن في أحاديث في صحيح مسلم، فجاب الحديث ده منها وقال إن معروف عند أهل الحديث اللي جهالة الراوي حالا تضاعف الحديث، وجهالة الراوي اسما تجعله أشد ضعفا. جهالة الراوي حالا يعني ايه؟ يعني مثلا تجيب حديث تقول حدثنا مخيبر، ويجي علماء الرجال يقولوا ومخيمر هذا لا يعرف، يبقى اسمه مجهول ايه؟ الحال. مش مجهول الاسم لان اسمه موجود، فيبقى اسمه مجهول الايه؟ الحال. خلاص، جهالة حال الراوي دي بتضعف الحديث. اشد منها بقى انك تجهل، واخد بالك، الراوي نفسه كله كده. فيجوا في الرواية يقول لك حدثنا فلان، فلم تعرف اسمه ولم تعرف حاله. فراح صاحبنا كاتب مقال ان ده يعد من مصائب مسلم، انه قال حدثنا ها صاحب لنا. طبعا رقم واحد حمار ما يفهمش القاعده، وان ما دام مسلم قال حدثنا يبقى هو فعلا سمع، ولازم ندور على الراوي ده حتى وان لم يكن موجودا في صحيح مسلم، لانه ممكن يكون ليس على شرط مسلم، عشان كده ما ذكروش كده بالاسم. تمام. طبعا كان رد عليه سهل وميسور، ان بغض النظر عن ده وده، هو ذكر الراوي في روايه، لو هو عد واحد اثنين ثلاثه كان هيلاقي الروايه دي بعد منها على طول. فاللي ذكره مجهولا هنا ذكره مصلحا به في الايه؟ فزالت الجهاله. لكن هم الحمير كده، هم الحمير كده، هم الحمير. لا، هم نهجوا منهج القرضاوي، نهج منهج ابن حازم. ابن حازم ردت عليه. غير مسلم حدثنا. نعم؟ غير مسلم قال حدثنا برضه. لا طبعا، لأن ما دام قال الكلام ده في كتابه اللي هو زي ما احنا اتفقنا اشترط الا يذكر فيه الا الصحيح، واخد بالك، فعلى عيننا وعلى راسنا. لكن غير مسلم لا نقبل منه هذا، وغير البخاري لا نقبل منه هذا، واحنا قلنا هذا الكلام ليه؟ قلنا لان غير مسلم وغير البخاري يذكر عن الصحيح وعن الضعيف. زي ما احنا جينا قلنا قاعده مره قبل كده، وانت يمكن سمعتها معانا في بولاء، احنا لسه بنتكلم على ان الراوي مجهول الحال ومجهول العين وبيطعن في الرواية، الا اذا كان الراوي المجهول صحابي. يعني يجي عبد الله بن عباس يقول قال رجل، هنقبل الرواية دي ولا ما نقبلهاش؟ لان عبد الله بن عباس اولا هو صحابي ثقة، ما دام قال قال رجل بسمع منه، والراجل ده ما دام هيقول قال لقيت النبي فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، خلاص، فهذه روايه تصح على طول، انه كل الصحابه عدول، فمن روى فهو عدل، ومن جهلناه فهو عدل. فمش هتقول ما ممكن يكون ده راجل نصاب بيكذب على النبي، لكن ده وارد في من سواه. فجهاله الصحابي لا تطعن في صحة الحديث، وجهالة من دون الصحابة تطعن في صحة الحديث. ما تدخلش القاعدة دي قياس على القاعدة. ماشي، وصلنا لفين يا ابني؟ قولي حدثنا صاحب هذا الحديث المعلقة، قولي حدثنا صاحب الحديث. وقد وصل مسلم هذا الحديث في صحيحه في موطن ليس ببعيد، تعرف قريبين من بعض، بس اللي يبص. فقال حدثنا محمد ابن بكار، حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الأعمش. اكتب بقى ملحوظة، هذا احد الحديثين الذي يعد معلقا ولا يعد معلقا. ماشي؟ فلو عدناه معلقا يبقى الاحاديث زي ما قلنا تبقى كام؟ 14. واللي ما عدوش معلقا هيبقوا الاحاديث ايه؟ 12. خلاص. تعال بقى في كتاب للصلاة، سيب القلم والسجل، في موضوع السكوت بين التكبير والقراءة. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان له في الصلاة سكتتان، سكتة بعد أن يكبر وقبل أن يقرأ فتح. وده ليه؟ عشان كان بيقول دعاء الاستفتاح. وسكتة مفيش حاجة اسمها بعد الفتحة وقبل الصور، إنما كان له سكتة بعد الانتهاء من القراءة اللي هي قبل ما يركع. وده وارد من رواية صحيحة لأبي هريرة، ده حديث في صحيح مسلم. فهو في هذا الباب السكوت بين التكبير والقراءة ذكر حديث المعلقة، بيقول ايه؟ بيقول: وحدثت عن يحيى ابن حسان ويونس المؤدي. بيقول ايه؟ حدثت. لا في من حدثه ولا ما فيش؟ في. خلاص؟ في اللي حدثه؟ حلو قوي. الروايه دي مين اللي حدثه؟ هذه تعد من معلقات ها مسلم، من معلقات مسلم. هذه هو طبعا كان قادر يقول مين اللي حدثه، بس لو قاله هيبقى ذكر الحديث موصولا، وما دام ذكره موصولا يبقى لازم يكون راوي الحديث على شرط مسلم. اللي حدث مسلم ليس على شرط مسلم، ولذلك علق الحديث وذكره بهذه الصيغة، فوجد الحديث موصولا عند غير مسلم وبسند صحيح. ماشي؟ نكتب الكلمة دي. يبقى اثنين في كتاب الصلاة باب السكوت بين التكبير والقراءة. قال: وحدثت عن يحيى ابن حسان ويونس المؤدب. في ناس بتنطق المؤدب. خلاص. قد ذكر هذه الرواية معلقا إياها، ووجدت عند أصحاب السنن موصولة وبسند صحيح. جه في الكتاب الجنائز، جه في كتاب الجنائز وراح بيتكلم عن باب سماه كده باب الخروج إلى البقيع ليلا، وده عشان يعرفك إن زيارة المقابر مش موقوفة على النهار، وإنما هي مما تجوز إيه؟ بليل. فجه عمل الباب ده باب خروج النبي إلى البقيع ليلا، وذكر فيه حديث أم المؤمنين عائشة لما النبي كان في ليلتها وفي بيتها، وبعدين عمل ايه؟ حط خلع ثوبه وحطه جنبه، ونعله وحط جنبه، ونام. طبعا هو ما نامش. طبعا انا قلت لكم الكلام ده من ذي قبل، الراجل اللي بيعدد هيعدد ما يفتكرش ان هلاقي الامور كلها على الطبطاب ولن يخلو من غيره المسافة. طبعا ام المؤمنين عائشه شافته حط الحذاء جنبه والثوب جنبه بيبقى ناوي يخرج، ما نامتش ما نامتش. فبتقول هي هو اضطجع حتى ظن اني نمت فرأيته قام، فلبس ثوبة ولبس نعلة فخرج. تقول: فوضعت علي ثيابي وخرجت في أثره. بلغة نحن ماشي وراء بتراء. وظننت أنه سيذهب إلى بعض نسائه، راح لواحدة ثانية. خلاص، لا تقول فرأيته دخل البقيع وأخذ يلعب. قل: فلما ولى منصرفا سلكت طريقا وأسرعت حتى أصل قبله. صلاح قبل منه. كانت النتيجة أنها دخلت تقول: خلعت ثيابي وتصنعت أني نائمة، عاملة نائمة. فلما دخل رجل ذكي قال: يا عائشة ما لي أراك حشي ربيع. وحشي ربيع الإنسان بمد صدره بيدي، واخد بالك، فبطنه طربه. شوف تتعلى كده ونفسه بمشدود. فقالت: نائمة. فقال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. هتقولي والله اطلب من الوحي يقول لي. خلاص خلص. فأخبرت. فقال: إذا أنت السواد الذي كنت أرى. شايف سواد بتحرك، خد بالك. فطبعا عنفها وقال: خشيتي أن يحيف الله عليك ورسوله، إلى آخر هذه الرواية. هو ذاك لهذه الرواية، وهي موجودة عند غيره بالطبع وموصولة وبسند صحيح، فذكر هذه الرواية بيقول فيها: حدثني من سمع حجاجا الأعور. برضو قال إيه؟ مش جاب الراوي هنا، مش جاب الراوي هنا. هذا لا يطعن في الرواية، لأنه ما جابوش وعلقها كده، لأن الراوي الأولاني ده ما هواش على شرطه. خلاص، ما هواش على شرطه فعلقه. لكن جاءت هذه الرواية موصولة وصحيحة. دي رقم ثلاثة، مش كده؟ ثلاثة. ما ذكره في كتاب الجنائز باب خروج النبي إلى البقيع ليلا. قال: حدثني من سمع حجاجا الأعور، ثم ذكر السند إلى عائشة. وقد جاء هذا الحديث موصولا بسند صحيح. خدت كم موضع مع الله؟ ثلاثة. أشوفك إن شاء الله يوم الاثنين القادم استكمل معك باقي المواضيع. ضبط الرجال يا شيخ، يعني زي حضرتك قلت المؤذن لما هتضبط تضبط الأسماء هتلاقيها في كتب الرجال وفي مقدمتها تهذيب الكمال للمزي. وهتلاقي في ميزان الاعتدال للذهبي بيذكر الاسم ويشكله، وهتلاقيها في لسان الميزان لابن حجر بيظبط الاسم ويشكله، وهتلاقي كتاب للامام النووي من ثلاث مجلدات اسمه تهذيب اسماء الرجال. حتى لو كان من القراءات مش من علم الحديث فقط، كل ما لا للقراءات هتلاقي طبقات المفسرين والقراء للداودي وللسيوطي. خلاص، اي واحد كتب كثيره بس هتلاقيها. عندكم امسكيات انا عندي ضيوف يا محمد، عندي ضيوف. أسئلت فاسد بالثورة يا محمد. ها قول. عورة الأمة تختلف عن عورة الحرة. عورة إيه؟ عورة الأمة تختلف عن عورة الحرة في الصلاة؟ الصلاة؟ لا. 2-1. منهم واحد. لا انت اطلع قول البيت والله اعلم، بس هو غالبا ان شاء الله، هو غالبا ان شاء الله.